الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك إن زوجها يراودها في أن يأتيها في غير ما أحل الله، ويقول إن الأحاديث الواردة في ذلك أحاديث باطلة وضعيفة. تقول كيف السبيل إلى إقناعه بذلك أحسن الله إليكم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، القول الحق المتقرر بالأدلة الصحيحة الصريحة هو حرمة جماع الإنسان لزوجته في دبرها، هذا محرم بدلالة الكتاب والسنة. أما بدلالة القرآن فقول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فالله عز وجل قد أمر الرجل أن يأتي موضع أن يأتي امرأته من موضع الحرث، وموضع الحرف يعني موضع البذر الذي يضع الإنسان فيه بذرته أو نطفته ثم يخرج الولد، فلا يجوز للزوج أن يجامع زوجته في غير موضع الحرف، فالدبر ليس موضعا للحرف، فمهما وضع الإنسان بذرته أو نطفته في الدبر فإنه لا ينتج إلا ما هو معلوم. وأما الفرج فإنه هو موضع الحرف، فدل القرآن على حرمة جماع الرجل لزوجته في غير فرجها الذي خلقه الله عز وجل لهذه العملية. وأما من السنة فالأحاديث فيها كثيرة. من الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها، كما في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي سنن أبي داود أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. والحديثان وإن كان فيهما شيء من الكلام إلا أنهما لا ينزلان عن رتبة الحسن لغيره. وعلى ذلك قول جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى، بل إن القول القاضي بجواز إتيان المرأة من دبرها صار من جملة الأقوال الشاذة في الملة الإسلامية، والقائلون به قليل. فلا يجوز للزوج أن يجامع امرأته في دبرها، فإذا تكرر ذلك من الزوج ولم يقبل النصيحة ولا الوعظ ولا التذكير ولا التخويف من مغبة ذلك، فإن المرأة يجب عليها أن لا توافقه ولا تطاوعه، وأن تطلب الفسخ، وأن تتظلم عند القاضي حتى يفسخ القاضي هذا العقد. فلا يجوز لها البقاء عند هذا الرجل إذا كانت هذه سجيته وطبيعته، ويرفض أن ينزجر عنها أو يتركها. فإذا لم تنفع معه النصيحة ولا الوعظ ولا الهجر ولا التخويف بالله عز وجل، فلا يجوز لك أيتها السائلة أن تبقي عنده، بل عليك أن تطلب الفسخ وأن ترفع أمرك إلى القاضي بطلب الفسخ. والله أعلم.